بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: فصل في صلاة الكسوف والخسوف. الكسوف في اللغة هو كسوف الشمس، والخسوف هو خسوف القمر، هذا من حيث الكثرة في الاستعمال عند اللغويين. وإلا فإن الكسوف يستعمل على الشمس والقمر، والخسوف أيضا يستعمل على الشمس والقمر. قال: صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة. صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة، أي بركوع واحد لا بركوعين، هذا معنى قوله كهيئة النافلة. فعند الحنفية يصلي كل ركعة بركوع واحد. وهناك أدلة متعددة في المسألة، من جملتها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة في وقت الضحى، ثم قال: صلوا كأحدث صلاة صليتموها. وأحدث صلاة كانت قد سبقت هي صلاة الفجر، فكانت صلاة الكسوف مثل صلاة الفجر. ويصلي بهم إمام الجمعة. ديننا دين ترتيب، تنسيق، تنظيم، خل ما شئت. فلا يوقع الشرع المصلين في حالة تدافع وتنافر واختلاف. فهناك شيء اسمه أولوية في الإمامة. فمن الذي يصلي إماما في صلاة الكسوف والخسوف؟ هو إمام الجمعة، ليس كل أحد. ولا يجهر، صلاة الكسوف سرية، ولا يخطب، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن، يعني إن لم يكن إمام الجمعة، صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعة. إن لم يكن إمام الجمعة صلى الناس فرادى، حتى لا يكون تنازع على الإمام، ركعتين أو أربعة، ويدعون بعدها حتى تنجلي الشمس. يسن الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، حتى تنجلي الشمس. حتى في اللغة العربية تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى كي، ويدعون بعدها كي تنجلي الشمس. يعني لو كان الناس غير مسلمين أصلا وما دعوا ما تنجلي الشمس، فلا تنجلي. فهنا حتى ليست بمعنى كي، أي ليست التعليل، وإنما بمعنى إلى، أي ويدعون بعدها إلى أن تنجلي الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت كي في القرآن بمعنى إلى، وجاءت بمعنى، جاءت حتى في القرآن بمعنى إلى وبمعنى كي، وفي آية واحدة يجوز الوجهان، وهي قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهنا يجوز أن تكون بمعنى إلى، أي إلى أن تفيء إلى أمر الله، ويجوز أن تكون بمعنى كي، أي كي تفيء إلى أمر الله. فهنا المعنيان جائزان. نعم. ويدعون بعدها حتى تنجلي الشمس. في الحقيقة الكون كله عبارة عن معجزات. شروق الشمس كل يوم وغروبها معجزة، خلق الإنسان معجزة. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فانظر إلى نفسك ثم انتقلي إلى العالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعان بديع الحكم، إلى آخره. طيب، لطالما أن كسوف الشمس أمر طبيعي حسابي فلكي، لماذا تكون صلاة الكسوف؟ أولا تعبدا، أولا تعبدا، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، بما أن الأمر قليل ونادر، فإن المعجزة تبقى مؤثرة في النفس. المعجزة تؤثر في النفس إذا كانت قليلة ونادرة. أما الشيء المتكرر، تذهب عظمته من النفوس. خلق الإنسان في بطن أمه وولادته شيء عجيب وعجيب جدا. ولكن ما بنسمع أن القنوات فضائية تتعادى لنقل حدث أنه في امرأة ولدت إنسان، مع أنه شيء عجيب، ولكن كون هذا الشيء متكرر ذهبت عظمة هذه المعجزة ووقعها من نفوس البشر. أما لو قلنا والله في صيدلية في بلد من البلدان بتبيع قوارير، داخل القوارير في بذور، هذه البذور تنثر في الأرض، بعد فترة من الزمن تخرج أطفال. ما بنلاقي قناة فضائية بالعالم إلا وتأتي لنقل هذا الحدث، والله أطفال زرعوها من بذور في الأرض. ليش زرع الإنسان بذور وخروجه هيك طريقة هي نبات؟ هل هو معجزة أعظم من المعجزة الحقيقية في طريقة حمل المرأة والولادة؟ لا، ولكن أمر التكرار أذهب بهاء هذا الأمر وتأثيره في النفوس. فقضية الكسوف لأنها مسألة غير نادرة أدعى إلى التأمل والتفكر في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، وإلا فخلق السماوات والأرض كله مدعاة إلى التفكر. وفي خسوف القمر يصلي كل وحده. في الكسوف جماعة، أما الخسوف يصلون فرادى، لأن الخسوف في الليل ربما يكون بعد منتصف الليل، فطلب الناس لصلاة الجماعة ربما يكون فتنة لهم، فيصلي كل في بيته. وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو، يعني يصلي ركعتين كهيئة النافلة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، ووافق الكسوف وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فالنبي نبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول لا يبحث عن هذه يعني الأشياء التي لا علاقة لها بإثبات الرسالة ليثبت رسالته، فرسالته ثابتة بغير هذا. فنحن ما مندور على إثبات الوحدانية بكلمة الله مكتوبة على الدندورين أو الخيارين أو بالغابة أو ما شابه ذلك، لا، هذا دين حق. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لذلك في شاعر نصراني اسمه إلياس قنصل تأمل في هذه الحادثة فعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني ذكرتك يا نبي ملوعا بشدائد الآلام والأحزان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحنو على إبراهيم يلفظ روحه وشبابه لا زال في الريحان، فنفيت ما نسب الصحابة للسماء وعلى جفونك مدمع الثكلان، هي فرصة لو نالها متنبئ أغلته عن عمل وعن برهان، لو لم يكن فيما أتيت هداية للحق كان الحق في بطلان. متنبئ ينتهزها فرصة، أما النبي الحقيقي العبد المرسل من قبل الله عز وجل، هناك معجزات من قبل الله عز وجل تؤيد ما جاء به، والمعجزة قائمة مقام قول الله: صدق عبدي فيما تبلغ عني. فصل في الاستسقاء. استين والتاء في اللغة العربية للطلب، والاستسقاء معناه طلب السقيا، أي طلب الغيث من الله سبحانه وتعالى. في المذهب الحنفي قال: لا صلاة في الاستسقاء، أي لا صلاة مسنونة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى مرة بصلاة الاستسقاء واستسقى مرات بالدعاء. لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل استسقاء كان يصلي ركعتين. وعلماؤنا يتتبعون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويثبتون الأحكام بحسب الأدلة، ندرك بعضها ونجهل كثيرها. لذلك قال لا صلاة في الاستسقاء لكن الدعاء والاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستسقاء أن نتوب إلى الله، الاستسقاء أن نرد المظالم، الاستسقاء أن نقلع عن عقوق الوالدين، الاستسقاء أن لا نظلم الجيران. هذا هو الاستسقاء، التوبة والاستغفار والدعاء. وإن صلوا فرادى فحسن، يعني لو أرادوا أن يصلوا فهذا أمر حسن ولا يوصف بأنه بدعة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. ثم المسألة مسألة فيها خلاف واسع، فعند الصاحبين صلاة الاستسقاء مسنونة. ولا يخرج معهم أهل الذمة. صلاة استسقاء، إذا كنا في صلاة استسقاء فنحن نجمع ما تنزل به رحمة الله، فيأخذون الصغار الكبار والمواشي رضع عجزة، هؤلاء الضعفاء الذين نستسقي بهم لأنهم مرحب بهم نرحم من قبل الله سبحانه وتعالى. أما أهل الذمة ليسوا محل نزول الرحمة، فلا يخرج معهم لصلاة الاستسقاء أهل الذمة، أي من اليهود والنصارى لا سيما وأن الله عز وجل قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لو دعوا دعاؤهم لا ينفع لا ينفع. ثم قال باب سجود السهو، من إضافة الشيء إلى سببه. والقاعدة تقول الإضافة دليل السببية، الإضافة دليل السببية. صوم رمضان أي صوم سببه رمضان، صدقة الفطر أي صدقة سببها الفطر، زكاة المال أي زكاة سببها المال، الحج ما سببه البيت. لذلك قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، والإضافة دليل السببية. لذلك كان الحج في العام مرة واحدة لأن البيت واحد ولا يتكرر، لو كان السبب الوقت لتكرر وجوب الحج في كل عام كما تتكرر الصلوات الخمس بتكرر الأوقات. أما الصلوات الخمس فأسبابها أوقاته. ويسجد له أي السهو بعد السلام سجدتين ثم يتشهد ويسلم، لأن سجود السهو يرفع التشهد والتشهد واجب فيعيد التشهد بعد السلام. وأما السجدة الصلبية يعني لو سجد للسهو ثم سلم الصلاة صحيحة ولكن عليه أن فاته التشهد. وأما القعدة فلم ترتفع لأن سجود السهو واجب والواجب لا يرفع الفرض. أما لو نسي سجدة صلبية فتشهد ثم سجدها ثم سلم ولم يعد القعود فالصلاة باطلة، لأن السجدة الصلبية فرض والفرض يرفع الفرض. وعندنا في المذهب الحنفي القعود فرض والتشهد سنة، القعود أصل القعود فرض وقراءة التشهد واجب، قراءة التشهد واجب، فعليه أن يعيد القعدة على جهة الفرضية والتشهد على جهة الوجوب ثم يسلم. متى يجب سجود السهو؟ في بعض الكتب الفقهية قال ويجب إذا ترك فعلا مسنونا، وفي الحقيقة في ترك السنة لا يجب سجود السهو، كما لو ترك تسبيح الركوع أو تسبيح السجود أو دعاء الاستفتاح. لذلك شارحو متن القدوري قالوا إذا ترك فعلا مسنونا، قال عبر عنه بالمسنون لأنه ثابت بالسنة، أي ثابت بالسنة، فقراء وجوب الفاتحة في الصلاة ثابت بالسنة لم يثبت بالقرآن، وإنما الذي ثبت بالقرآن أصل القراءة فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأما الفاتحة فقد وجبت بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فتسميتها سنة لورودها بالسنة، وإلا فهي واجبة. هنا يقول يجب سجود السهو إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها، كما لو ركع مرتين سجد ثلاث مرات، ما الحكم؟ يسجد السهو. سهى فركع مرتين، سهى فسجد ثلاث مرات، يسجد للسهو. والقاعدة تقول زيادة ما دون ركعة في الصلاة لا تفسد الصلاة، زيادة ما دون ركعة في الصلاة لا تفسد الصلاة. فإذا زاد، طبعا الآن ليس المعنى أنه يزيد إذا كانت لا تفسد، يعني إذا فعلها ساهيا لا تفسد صلاته. أما إذا زاد ركعة في الصلاة فسدت صلاته، كما لو قام إلى الركعة الخامسة دون أن يقعد القعود الأخير. فإذا قام إلى الركعة الخامسة ما الحكم؟ عاد ما لم يسجد وصلاته صحيحة، لأنه لم يزد ركعة. فإذا قرأ عاد، قرأ السورة عاد، ركع عاد، رفع عاد، فإذا سجد لا ترجع، جيب ركعة سادسة حتى تصير الركعتان لك نافلة، والصلاة بطلت، الصلاة بطلت وعليه أن يعيدها، بطل أصلها، لا بطل وصفها لا أصلها، بطل وصفها لا أصلها، يعني بطل أن تكون فرضا وانقلبت نافلة. أو جهر الإمام فيما يخافة به، أو عكس، في صلاة الظهر قرأ جهرا سهوا يسجد للسهو، في الفجر قرأ سرا سهوا يسجد للسهو. ولا يلزم لترك ذكر الأذكار سنة، الأذكار سنة، يعني الأصل في الأذكار أن تكون سنة، كما الأصل في الأذكار أن تكون سرا، الأصل في الذكر أن يكون سرا إلا ما جاء دليل الجهر به، والأصل في الأذكار أن تكون سنة إلا ما جاء دليل وجوبه. لذلك قال ولا يلزم أي سجود السهو لترك ذكر، يعني لم يقرأ دعاء الاستفتاح لا يفسد السهو، لم يسبح في الركوع لا يفسد السهو، لم يسبح في السجود لا يفسد السهو، إلا القراءة، القراءة ذكر، وإن تركها سجد للسهو. طبعا لا نتكلم الآن عن أصل القراءة، يعني القراءة الواجبة، يعني بذلك القراءة الواجبة. والتشهدين، قراءة التشهد الأول التشهد الأخير واجب. والقنوت، القنوت في الوتر في الركعة الثالثة قبل الركوع واجب عند الحنفية، لو تركه سجد للسهو وإن كان ذكرا. وتكبيرات العيدين، أيضا تكبيرات العيدين هي أذكار، وفي تركها سجود السهو لأن تكبيرات العيدين واجبة. وإن قرأ في الركوع أو القعود سجد للسهو، قرأ القرآن في الركوع، قرأ القرآن في السجود سجد للسهو، لأن الركوع والسجود ليس محلا للقراءة. وفي الحديث نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. ومن القراءة راكعا ذاك الإنسان اللي بيجي مستعجل يقرأ الفاتحة قائما وآخر ركعتين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، هو راكع، هذا منهي عنه. وإن تشهد في القيام أو الركوع لا يسجد، يعني سهى فقرأ التشهد قائما لا يسجد. لماذا؟ لأن القيام موضع ثناء، والتشهد ثناء على الله سبحانه وتعالى. ومن سهى مرتين أو أكثر تكفيه سجدتان، سجود السهو لسهو واحد وسهوين وثلاثة وأكثر ومرة واحدة تجزي عن الجميع. وإن سهى الإمام فسجد سجد المأموم وإلا فلا، الإمام لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم. إن سهى المأموم لا يسجد الإمام، ولكن إن سعى الإمام سجد الإمام ومعه المقتدي ولو لم يكن من المقتدي سهو لوجوب المتابعة فيتابعه حتى في سجود السهو. وإن سهى المؤتم لا يسجدان لا المقتدي ولا الإمام ويرفع سهو الإمام صلاة سهو المقتدي صلاة الإمام. والمسبوق يسجد مع الإمام ثم يقضي. أنا دخلت في صلاة الظهر مع الإمام في الركعة الثانية والإمام سهى إما قبل شروعي أو بعد شروعي، إما في الركعة الأولى التي فاتتني أو في بعض الركعات التي أدركتها مع الإمام وسجد الإمام للسهو، ماذا أصنع؟ أسجد معه ثم أقضي. ماذا أقضي؟ أقضي ما فاتني من الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم رواية فأتموا ورواية فقدوا، والحنفية أخذوا برواية وما فاتكم فقدوا. لذلك قال علماؤنا المسبوق يقضي أول صلاته، المسبوق يقضي أول صلاته، ومعنى أنه يقضي أول صلاته أنه إذا قام ليأتي بما سبق به فإنه يستفتح يقرأ دعاء الاستفتاح. والمسبوق يسجد مع الإمام ثم يقضي. ومن سهى عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد، قام إلى الركعة الثانية دون أن يقعد، إن كان إلى القعود أقرب قعد وإن كان إلى القيام أقرب أتم، لأنه تلبس بالفرض ولا يعود إلى الواجب بعد أن تلبس بالفرض، وما قارب الشيء أخذ حكمه. وإن كان إلى القيام أقرب لم يعود وسجد للسهو. وإن سهى عن القعدة الأخيرة سهو عن القعود الأخير له تصوران، القيام إلى الخامسة، القيام إلى الخامسة له تصوران، إما بعد القعود أو قام إلى الخامسة ولم يقعد، إما أنه قعد ثم قام إلى الخامسة أو قام إلى الخامسة من الرابعة إلى الخامسة دون قعود. إن قام من الرابعة إلى الخامسة بدون قعود ما الحكم؟ عاد ما لم يسجد، فإن قيد الزائد لسجدة فسد فرضه وتحولت صلاته نفلة وضم لها ركعة سادسة. وإن كان قد قعد ثم قام صحت الصلاة بتمام أركانها، بحديث ابن مسعود قال إن قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاته، وقد تمت صلاته بالقعود ولم يبق عليه إلا السلام، والسلام واجب بمصطلح الحنفية، وتركه لا يبطل الصلاة كما أن تأخيره لا يبطل الصلاة. فإذا قام إلى الركعة الخامسة بعد القعود عاد أيضا ما لم يسجد، فإن سجد ضم سادسة وتصير الزائدتان له نافلة. وإن سهى عن القاعدة الأخيرة قام فقام عاد ما لم يسجد، فإن سجد ضم إليها سادسة وصارت نفلة. وإن قعد في الرابعة أي ثم قام إلى الخامسة قدر التشهد ثم قام أي إلى الخامسة عاد وسلم، لأن السلام الأصل أن يكون قاعدة. وإن سجد في الخامسة تم فرضه، إن سجد للركعة الخامسة بعد القعود على رأس الرابعة تم فرضه، لأنه تلبس لصلاة جديدة وهي النافلة فيضم إليها ركعة سادسة، فيضم إليها ركعة سادسة ويسجد للسهو والركعتان له نافلة. الآن يا أخواني مسألة الشك، شك في الصلاة ورد في الشك ثلاثة أحاديث، ورد في الشك ثلاثة أحاديث، حديث يقول إن الصلاة تبطل، وحديث يقول يبني على أغلب رأي، وحديث يقول يبني على الأقل المتيقن. فأنا وأنت إذا نظرنا إلى هذه الأحاديث لا نعرف كيف نستنبط منها الأحكام. هذه وظيفة من؟ وظيفة الفقهاء أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فننظر إلى ما قال فقهاؤنا في هذه الأحاديث الثلاثة. قالوا: أما حديث بطلان الصلاة فذلك فيما لو كان أول ما عرض له الشك. ما معنى أول ما عرض له الشك؟ أي أول مرة بشك، مسلم جديد، بالغ جديد، أو فعلا من حين بلغ إلى الآن لا شك في صلاته. إن كان أول ما عرض له الشك بطلت صلاته، وألحق بها العلماء فيما لو كان قليل الشك، لأن القليل كالمعدوم والمعدوم لا حكم له. القليل كالمعدوم والمعدوم لا حكم له، فإذا كان نادر الشك أو أول ما عرض له الشك بطلت صلاته. وعليه حمل الفقهاء، مو أنا وأنت، وعليه حمل الفقهاء فساد الصلاة. إن كان له ظن غالب، يعني أنا بالركعة الرابعة 90% وبالثالثة 10% هي ركعة رابعة والعكس صحيح، أنا بالثالثة 90% وبالرابعة 10% أعمل بغالب الظن. والقاعدة تقول، ولما منقول قاعدة يعني ما جاب أبو حنيفة من بيت أبوه، لما منقول قاعدة يعني القاعدة تثبت بحزن من الأحاديث والأدلة. القاعدة تقول: غلبة الظن كافية في وجوب العمل وترتب الأحكام. غلبة الظن كافية في وجوب العمل وكافية في ترتب الأحكام. فإذا غلب على ظنه أنه في الرابعة فرابعة، وإذا غلب على ظنه أنه في الثالثة فالثالثة. وإن لم يكن له ظن غالب وكان يشك كثيرا، ما الحكم؟ بنى على الأقل، بنى على اليقين. وما هو اليقين؟ الأقل هو اليقين. فإذا شك في الأولى أو الثانية فهو في شك في الثانية وفي يقين في الأولى، فنقول في الأولى. طبعا الشك استواء الطرفين، عندنا وهم وشك وظن ويقين. فالوهم من 1% إلى ما دون 50، هذا يسمى وهما. والشك استواء الطرفين، 50% مقابل 50%، هذا يسمى شكا. والظن من 51% إلى 99.9%، هذا يسمى ظنا. إلا أنه لما بيكون قريب من 100% ماذا يسمونه؟ يسمونه غلبة الظن. واليقين، اليقين 100%. فالظن يكفي في الأحكام ثبوتا ونفيا. أما الأمور الاعتقادية لا يجزئ فيها إلا اليقين. فلو قال النصارى لهم دين مثلا والمسلمون لهم دين، و99% المسلمين على حق، 1% النصارى على حق، ما الحكم؟ كفر، لا يسمى مسلما حقا حتى يكون جازما، حتى يكون عارفا وجزا بأن أولا مما يجب معرفة. وما معنى المعرفة؟ هي اليقين الجازم المطابق للواقع عن دليل. قدمت لكم المسألة قبل قراءتها. قال: ومن شك في صلاته فلم يدرك مصلى وهو أول ما عرض له. ما معنى أول ما عرض له؟ يعني أول مرة بشك، أو كان الشك نادرا، نأخذ من عبارات الفقهاء في متون أخرى. استقبل، ما معنى استقبل؟ أي استأنف صلاة جديدة. فهناك كلام ضمني، ما الكلام الضمني؟ كلام الضمني بطلت صلاته واستقبل. فهناك محذوفات في كلام الفقهاء، كما أن هناك محذوفات في نصوص الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم، أي وأنتم محدثون فاغسلوا. كذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل لأنه اليقين. ثم قال باب سجود التلاوة، أيضا من إضافة الشيء إلى سببه، والإضافة دليل السببية، أي سجود سببه التلاوة، سجود سببه التلاوة. قال وهو، أي سجود التلاوة، واجب على التالي والسامع. أنا قرأت آية السجدة، وجب علي أن أسجد، وجب عليكم أن تسجدوا، وهي آيات السجدة 14 في آخر الأعراف، والرعد والنحل وبني إسرائيل، أي الإسراء ومريم، والأولى في الحج، الأولى في الحج آية السجدة، والثانية في الحج ليست آية سجدة، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، اركعوا واسجدوا أي ركوع الصلاة، فذاك أمر بركوع الصلاة وأمر بسجود الصلاة، فلذلك لم تكن آية سجدة. من هنا نفهم معنى قولهم والأولى في الحج. طيب والثانية؟ الثانية هي أمر بسجود الصلاة. والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل من سورة السجدة، وصاد وحاميم السجدة يعني فصلت، والنجم والانشقاق والعلق، وشرائطها كشرائط الصلاة، يعني يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلوات الخمس، طهارة، طهارة يعني أن يكون متوضئة، طهارة البدن، طهارة الثياب، طهارة المكان، التوجه إلى القبلة. وشرائطها كشرائط الصلاة وتقضى، يعني لو مارر عليك سجدة التلاوة لما كنت بالمعهد من 5 سنين وما سجدتها ماذا تصنع؟ تسجدها الآن، وقتها العمر. هذا ما قرأتموه في أصول الفقه، هناك وجوب مضيق وهناك وجوب موسع. فإن تلاها الإمام سجدها والمأموم، إمام قرأ آية السجدة مثل فجر الجمعة يسجد وأسجد معه، وإن تلاها المأموم لم يسجداها، أصلاً المأموم عندنا لا يقرأ فهو مخالف بالقراءة، الإمام لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم. وإن تلاها الإمام لم يسجدها، يعني لا الإمام ولا المأموم، أما الإمام فلا يسجدها حتى لا تنقلب القضية، القضية أن المقتدي يتبع الإمام لا الإمام يتبع المقتدي. وإن تلاها المأموم لم يسجداها، وأما المأموم فلا يسجدها لوجوب المتابعة، يجب علي أن يتابع إمامه. وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدها، أنا دخلت على المسجد وسمعت أناسا يصلون وأنا أصلي مثلا، الصلاة كانت مغرب لما تقدم معنا في الدرس الماضي، وسمعت من الإمام آية سجدة ولم أقتدي به، ما الحكم؟ أسجد، أسجد، لأن السبب قد تحقق. وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدها، وإن سمعها المصلي ممن ليس معه في الصلاة سجدها بعد الصلاة. أنا أصلي الظهر وأصلي سنة الظهر، واحد عم يقرأ قرآن في زاوية المسجد ورفع صوته، وسمعته وأنا في الصلاة، لا أسجد في الصلاة إنما أسجد خارج الصلاة. ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها فيها سقطت. قرأت آية سجدة حضرتك في الصلاة وما سجدت، أثمت وعليك التوبة، ولا تقضى بعد الصلاة لأنها سجدة صلاتية، أي وجبت في الصلاة، فلا تقضى خارجها، لأن القوي لا يؤدى بالضعيف، هي أقوى من الصلاة خارج الصلاة، فلا يقضى القوي بضعيف، طيب ما العمل؟ التوبة والاستغفار وما بعيدا. ومن كرر آية سجدة في مكان واحد تكفيه سجدة واحدة. إمام بده يصلي بالتراويح والسورة سورة الأعراف وعم يحضر ما سيقرأ في الصلاة، ومما يحضر آية السجدة، فكرر خمس مرات ثم قام إلى الصلاة فقرأها وسجد. ما الحكم؟ أجزأت عن كل ما تقدم. واحد عم يحفظ القرآن كرر آية السجدة 100 مرة، كم مرة بيسجد؟ مرة واحدة، ولكن بشرط أولا أن تكون عين الآية. فلو قرأ آيات السجدة كلها 14 وجب عليه 14 سجدة. ثانيا اتحاد المجلس، لأن اختلاف المجلس سبب آخر. لو قرأ آية السجدة بالبيت ومرة بالطريق ومرة بالجامع ونفس الآية، كم سجدة يجب عليه؟ 3 سجدات لاختلاف السبب. ومن كرر آية سجدة في مكان واحد تكفيه سجدة واحدة. طيب كيف نسجد للتلاوة؟ سجدة التلاوة سجدة بين تكبيرتين من غير قيام ولا تحريم ولا تشهد ولا تسليم. سجدة التلاوة سجدة بين تكبيرتين من غير قيام، إن كنت قاعدا لا تقوم، ولا تحريم، ليس لها تكبيرة إحرام وإنما تكبيرة للخفض وتكبيرة للرفع، ولا تحريم ولا تشهد، ما في تشهد بعد سجدة التلاوة، ولا تسليم لأن التسليم للتحريم ولا تحريم، لأن التسليم ليخرج من الإحرام وما في إحرام حتى يخرج بالسلام، فلا تسليم عندنا، وإنما ينخفض يسجد ثم يرفع يعود كما كان ويتمم القراءة، ونقول له تقبل الله إنا منكم. لذلك قال وإذا أراد السجود كبر وسجد، طبعا المسألة فيها خلاف، ثم كبر ورفع رأسه ثم قال باب صلاة المريض. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فاردده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.